جامع السنة، الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجهم. الهندسة الصوتية عثمان الجويبر. تنفيذ فهد أبن إبراهيم السنيدي. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كتاب الجنائز أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. وللبخاري عن أبي سعيد المقبري قال: كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة بيد مروان فجلس قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد الخدري فأخذ بيد مروان وقال: قم، فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. فقال أبو هريرة: صدق. وأخرج البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه، فقلنا: يا رسول الله، إنها يهودية. فقال: إن للموت فزعا، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. ولمسلم قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لجنازة يهودي حتى توارت. وأخرج الشيخان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية، فمر عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما: إنها من أهل الأرض، أي من أهل الذمة. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل له: إنها جنازة يهودي. فقال: أليست نفسا؟ أحاديث القيام للجنازة منسوخة كما سيأتي. أخرج مسلم عن علي رضي الله عنه قال: رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قام فقمنا، وقعد فقعدنا، يعني في الجنازة. وفي رواية عن علي: وقد قيل له: لما لم تقم للجنازة؟ قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا، ثم قعد فقعدنا. وأخرج البخاري عن عبد الرحمن بن القاسم أن القاسم بن محمد كان يمشي بين يدي الجنازة ولا يقوم لها. ويخبر عن عائشة قالت: كان أهل الجاهلية يقومون لها، يقولون: إذا رأوها كنت في أهلك ما أنت، مرتين. وأخرج البخاري عن أنس قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تدفن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم أحد لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرها. فنزل في قبرها فقبرها. هي أم كلثوم زوج عثمان رضي الله عنهما. وقوله لم يقارف أي لم يجامع. والعبارة في شرح مشكل الآثار للطحاوي: هل منكم أحد لم يقارف أهله الليلة؟ قال ابن حجر: وفيه إدخال الرجال المرأة قبرها لكونهم أقوى على ذلك من النساء، وإثار البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت ولو كان امرأة على الأب والزوج. وأخرج البخاري ومسلم عن عطاء بن يسار قال: حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرف، فقال: هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا بها، فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، وكان يقسم منهن لثمان ولا يقسم لواحدة. قال النووي: قال العلماء: التي لا يقسم لها سودة. وأخرج مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعدا قال في مرضه الذي هلك فيه: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم.